بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف. أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا والمشايخ ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، نواصل قراءة كتابه فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري. قال: باب لا ينفر صيد الحرم، لا ينفر صيد الحرم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخر. وعن خالد عن عكرمة قال: هل تدري ما لا ينفر صيدها؟ هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه. قال رحمه الله: قوله باب لا ينفر صيد الحرم بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة، قيل هو كناية عن الاصطياد، وقيل هو على ظاهره كما سيأتي. قال النووي: يحرم التنفير وهو الإزعاج عن موضعه، فإن نفره عصى، فإن نفره عصى سواء تلف أو لا، فإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن وإلا فلا. قال العلماء: يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الائتلاف بالأولى. قوله: حدثنا عبد الوهاب، هو الثقفي تحريم وخالد. الائتلاف نعم بالأولى. نعم نعم سيدي، السلام عليكم. قال قوله: حدثنا عبد الوهاب، هو الثقفي وخالد هو الحذاء. قوله: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد بعدي، في رواية الكشميهني: فلا تحل وهو أليق بقصد الأمر الآتي، وقد ذكر في الباب الذي بعده بلفظ: وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، وهو عند المصنف في أوائل البيع من طريق خالد الطحان عن خالد الحذاء بلفظ: ولم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي. ومثله لأحمد من طريق وهيب عن خالد الطحان. قال ابن بطال: المراد بقوله ولا تحل لأحد بعدي الإخبار عن الحكم في ذلك، لا الإخبار بما سيقع لوقوع خلاف ذلك في الشاهد، كما وقع من الحجاج وغيره. انتهى. ومحصله أنه خبر بمعنى النهي بخلاف قوله: فلم تحل لأحد قبلي، فإنه خبر محض. أو معنى قوله: ولا تحل لأحد بعدي، أي لا يحلها الله بعدي، لأن النسخ ينقطع بعده لكونه خاتم النبيين. قوله: عن خالد، هو بالإسناد المذكور وسيأتي في أوائل البيوع بأوضح مما هنا. قوله: هل تدري ما لا ينفر صيدها إلى آخره. قيل: نبه عكرمة نعم سيدنا، صلى الله عليه. نبه عكرمة بذلك على المنع من الائتلاف وسائر أنواع الأذى تنبيها بالأدنى على الأعلى. وقد خالف عكرمة عطاء ومجاهد فقال: لا بأس بطرده ما لم يفض إلى قتله. أخرجه ابن أبي شيبة. وروى ابن أبي شيبة أيضا من طريق الحكم عن شيخ من أهل مكة أن حماما كان على البيت فذرق على يد عمر، فأشار عمر بيده فطار فوقع على بعض بيوت مكة، فجاءت حية فأكلته، فحكم عمر على نفسه بشاة. وروي من طريق أخرى عن عثمان نحوه. قال: باب لا يحل القتال بمكة. وقال أبو شريح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسفك بها دما. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإن الله لا يحل القتال فيه لأحد. عفوا سيدنا. أحسن الله عليكم. وإنه لا يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال: إلا الإذخر. قوله: باب لا يحل القتال بمكة، هكذا ترجم بلفظ القتال، وهو الواقع في حديث الباب، ووقع عند مسلم في رواية كذلك، وفي أخرى بلفظ القتل بدل القتال. وللعلماء في كل منهما اختلاف سنذكره. قوله: وقال أبو شريح إلى آخره، تقدم موصولا قبل باب، قال قبل باب. ووجه الاستدلال به لتحريم القتال من جهة أن القتال يفضي إلى القتل، فقد ورد تحريم سفك الدم بها بلفظ النكرة، عفوا سيدنا أحسن الله عليكم، فقد ورد تحريم سفك الدم بها بلفظ النكرة في سياق النفي فيعم. قوله عن مجاهد عن طاووس: كذا رواه منصور، موصولا، وخالفه الأعمش فرواه عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. أخرجه سعيد بن منصور عن أبي معاوية عنه، وأخرجه أيضا عن سفيان عن داود، بن شابور عن مجاهد مرسلا. ومنصور ثقة حافظ، فالحكم لوصله. قوله: يوم افتتح مكة، هو ظرف للقول المذكور. قوله: لا هجرة، أي بعد الفتح. وأفصح بذلك في رواية علي بن المديني عن جرير في كتاب الجهاد. قوله: ولكن جهاد ونية، المعنى أن وجوب الهجرة من مكة انقطع بفتحها، إذ صارت دار إسلام، ولكن بقي وجوب الجهاد على حاله عند الاحتياج إليه. وفسره بقوله: فإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا دعيتم إلى الغزو فأجيبوا. قال الطيبي: قوله ولكن جهاد عطف على محل مدخول لا هجرة، أي الهجرة إما فرارا من الكفار، وإما إلى الجهاد، وإما إلى نحو طلب العلم. وقد انقطعت الأولى فاغتنموا الأخريين. وتضمن الحديث بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن مكة تستمر دار الإسلام، وسيأتي البحث في ذلك مستوفا في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى. قوله: فإن هذا بلد حرم، الفاء جواب شرط محذوف، تقديره: إذا علمتم ذلك فاعلموا أن هذا بلد حرام. وكأن وجه المناسبة أنه لما كان نصب القتال عليه حراما، كان التنفير يقع منه لا إليه. ولما ولما كان التنفير يقع منه لا إليه. نعم، أحسن الله عليكم. كان التنفير يقع منه لا إليه. ولما روى مسلم هذا الحديث عن إسحاق عن جرير، فصل الكلام الأول من الثاني بقوله: وقال يوم الفتح إن الله حرم إلى آخره، فجعله حديثا آخر مستقلا، وهو مقتضى صنيع من اقتصر على الكلام الأول كعلي بن المديني عن جرير كما سيأتي في الجهاد. قوله حرمه الله سبق مشروحا في حديث أبي شريح، ووقع في رواية غير الكشميهني: حرم الله بحذف الهاء. قوله: وهو حرام بحرمة الله، أي بتحريمه، وقيل الحرمة الحق، أي حرام بالحق المانع من تحليله. واستدل به على تحريم القتل والقتال بالحرم. فأما القتل فنقل بعضهم الاتفاق على جواز إقامة حد القتل فيها على من أوقعه فيها، وخص الخلاف بمن قتل في أحسن الله عليكم سيدنا وخص الخلاف بمن قتل في الحل ثم لجأ إلى الحرم. وممن نقل الإجماع على ذلك ابن الجوزي، واحتج بعضهم بقتل ابن خطل بها واحتج بعضهم بقتل ابن خطل بها ولا حجة فيه، لأن ذلك كان في الوقت الذي أحلت فيه للنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. وزعم ابن حزم أن مقتضى قول ابن عمر وابن عباس وغيرهما أنه لا يجوز القتل فيها مطلقا. ونقل التفصيل عن مجاهد وعطاء، وقال أبو حنيفة: لا يقتل في الحرم حتى يخرج إلى الحل باختياره، لكن لا يجالس ولا يكلم، ويوعظ ويذكر حتى يخرج. وقال أبو يوسف: يخرج مضطرا إلى الحل، وفعله ابن الزبير. وروى ابن أبي شيبة من طريق طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أصاب حدا ثم دخل الحرم ولم يجالس ولم يبايع، وعن مالك والشافعي: يجوز إقامة الحد مطلقا فيها، لأن العاصي هتك حرمة نفسه فأبطل ما جعل الله له من الأمن. وأما القتال فقال الماوردي: من خصائص مكة أن ألا يحارب أهلها، فلو بغوا على أهل العدل فإن أمكن ردهم بغير قتال لم يجز، وإن لم يمكن إلا بالقتال. فقال الجمهور: يقاتلون، لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى فلا يجوز إضاعتها. وقال آخرون: لا يجوز قتالهم، بل يضيق عليهم إلى أن يرجعوا إلى الطاعة. قال النووي: والأول نص عليه الشافعي، وأجاب أصحابه عن الحديث بحمله على تحريم نصب القتال بما يعم أذاه كالمنجنيق، بخلاف ما لو تحصن الكفار في بلد فإنه يجوز قتالهم على كل وجه. وعن الشافعي قول آخر بالتحريم اختاره القفال، وجزم به في شرح التلخيص، وقال به جماعة من علماء الشافعية والمالكية. قال الطبري: من أتى حدا في الحل واستجار بالحرم فللإمام إلجاؤه إلى الخروج منه، وليس للإمام أن ينصب عليه الحرب، بل يحاصره ويضيق عليه حتى يذعن للطاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فعلم أنها لا تحل لأحد بعده بالمعنى الذي حلت له به، وهو محاربة أهلها والقتل فيها. ومال ابن العربي إلى هذا. وقال ابن المنير: قد أكد النبي صلى الله عليه وسلم التحريم بقوله: حرمه الله، ثم قال: فهو حرام بحرمة الله، ثم قال: ولم تحل لي إلا ساعة من نهار. وكان إذا أراد التأكيد ذكر الشيء ثلاثة، قال: فهذا نص لا يحتمل التأويل. وقال القرطبي: ظاهر الحديث يقتضي تخصيصه صلى الله عليه وسلم بالقتال. أحسن الله عليكم سيدنا. يقتضي تخصيصه صلى الله عليه وسلم بالقتال لاعتذاره عما أبيح له من ذلك، مع أن أهل مكة كانوا إذ ذاك مستحقين للقتال والقتل لصدهم عن المسجد الحرام وإخراجهم أهله منه وكفرهم. وهذا هو الذي فهمه أبو شريح كما تقدم، وقال به غير واحد من أهل العلم. وقال ابن دقيق العيد: يتأكد القول بالتحريم بأن الحديث دال على أن المأذون للنبي صلى الله عليه وسلم فيه لم يؤذن لغيره فيه، والذي وقع له إنما هو مطلق القتال، لا القتال الخاص بما يعم كالمنجنيق، فكيف يسوغ التأويل المذكور؟ وأيضا فسياق الحديث يدل على أن التحريم لإظهار حرمة البقعة بتحريم سفك الدماء فيها، وذلك لا يختص بما يستأصل، واستدل به على اشتراط الإحرام على من دخل الحرم. قال القرطبي: معنى قوله تعالى حرمه الله، أي على قوله عفوا عفوا عفوا سيدي، أحسن الله إليكم. قال القرطبي: معنى قوله حرمه الله أي يحرم على غير المحرم دخوله حتى يحرم، ويجري هذا مجرى قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، أي وطؤهن، وحرمت عليكم الميتة، أي أكلها. فعرف الاستعمال يدل على تعيين المحذوف. قال: وقد دل على صحة هذا المعنى اعتذاره عن دخوله مكة غير محرم مقاتلا بقوله: لم تحل لي إلا ساعة من نهار الحديث. قال: وبهذا أخذ مالك والشافعي في أحد قوليهما ومن تبعهما في ذلك، فقالوا: لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما، إلا إن كان ممن يكثر التكرار. قلت: وسيأتي بسط القول في ذلك بعد 7 أبواب. قوله: وإنه لا يحل القتال، الهاء في إنه ضمير الشأن، ووقع في رواية الكشميهني لم يحل بلفظ لم بدل لا، وهي أشبه لقوله قبلي. قوله لا يعضد شوكه تقدم البحث فيه في حديث أبي شريح. قوله ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها سيأتي البحث فيه في كتاب اللقطة إن شاء الله تعالى. قوله ولا يختلى خلاها بالخاء المعجمة، والخلا مقصور، وذكر ابن التين أنه وقع في رواية القابسي بالمد، وهو الرطب من النبات، واختلاؤه قطعه واحتشاشه، واستدل به على تحريم رعيه لكونه أشد من الاحتشاش. وبه قال مالك والكوفيون واختاره الطبري، وقال الشافعي لا بأس بالرعي لمصلحة البهائم وهو عمل الناس، بخلاف الاحتشاش فإنه المنهي عنه فلا يتعدى ذلك إلى غيره. وفي تخصيص التحريم بالرطب إشارة إلى جواز رعي اليابس واختلائه، وهو أصح الوجهين للشافعية، لأن النبت اليابس كالصيد الميت، قال ابن قدامة، لكن في استثناء الإذخر إشارة إلى تحريم اليابس من الحشيش، ويدل عليه أن في بعض طرق حديث أبي هريرة ولا يحتش حشيشها. قال وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم من بقل وزرع ومشموم، فلا بأس برعيه واختلائه. قوله فقال العباس أي ابن عبد المطلب كما وقع مبينا في المغازي من وجه آخر. قوله إلا الإذخر يجوز فيه الرفع والنصب، أما الرفع فعلى البدل مما قبله، وأما النصب فلكونه استثناء واقعا بعد النفي. وقال ابن مالك المختار النصب لكون الاستثناء وقع متراخيا عن المستثنى منه، فبعدت المشاكلة بالبدلية، ولكون الاستثناء أيضا عرض في آخر الكلام ولم يكن مقصودا. والإذخر نبت معروف عند أهل مكة، طيب الريح، له أصل مندفن، وقضبان دقاق، ينبت في السهل والحزن، وبالمغرب صنف منه فيما قاله ابن البيطار، قال والذي بمكة أجوده، وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب، وسدون به الخلل بين اللبنات في القبور، ويستعملونه بدلا من الحلفاء في الوقود. ولهذا قال العباس فإنه لقينهم، وهو بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها نون، أي الحداد. وقال الطبري القين عند العربي كل ذي صناعة يعالجها بنفسه، ووقع في رواية المغازي فإنه لا بد منه للقين والبيوت، وفي الرواية التي في الباب قبله فإنه لصاغتنا وقبورنا، ووقع في مرسل مجاهد عند عمر بن شبتة الجمع بين الثلاثة، ووقع عنده أيضا. فقال العباس يا رسول الله إن أهل مكة لا صبر لهم عن الإذخر لقينهم وبيوتهم، وهذا يدل على أن الاستثناء في حديث الباب لم يرد به أن يستثنى هو، وإنما أراد به أن يلقن النبي صلى الله عليه وسلم الاستثناء. وقوله صلى الله عليه وسلم في جوابه إلا الإذخر هو استثناء بعض من كل، لدخول الإذخر في عموم ما يختلى، واستدل به على جواز النسخ قبل الفعل وليس بواضح، وعلى جواز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه. ومذهب الجمهور اشتراط الاتصال إما لفظا وإما حكما لجواز الفصل بالتنفس مثلا، وقد اشتهر عن ابن عباس الجواز مطلقا، ويمكن أن يحتج له بظاهر هذه القصة، وأجابوا عن ذلك بأن هذا الاستثناء في حكم المتصل لاحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول إلا الإذخر، فشغله العباس بكلامه فوصل كلامه بكلام نفسه فقال إلا الإذخر. وقد قال ابن مالك يجوز الفصل مع إضمار الاستثناء متصلا بالمستثنى منه، واختلفوا هل كان قوله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر باجتهاد أو وحي، وقيل كأن الله فوض له الحكم في هذه المسألة مطلقا، وقيل أوحى إليه قبل ذلك أنه إن طلب أحد استثناء شيء من ذلك فأجب سؤاله. وقال الطبري ساغ للعباس أن يستثني الإذخر لأنه احتمل عنده أن يكون المراد بتحريم مكة تحريم أن يكون المراد بتحريم مكة تحريم القتال دون ما ذكر من تحريم الاختلاء، فإنه من تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم باجتهاده، فساغ له أن يسأله استثناء الإذخر، وهذا مبني على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له أن يجتهد في الأحكام، وليس ما قاله بلازم، بل في تقريره صلى الله عليه وسلم للعباسي على ذلك دليل على جواز تخصيص العام. وحكى ابن بطال عن المهلب أن الاستثناء هنا للضرورة كتحليل أكل الميتة عند الضرورة، وقد بين العباس ذلك بأن الإذخر لا غنى لأهل مكة عنه، وتعقبه ابن المنير بأن الذي يباح للضرورة يشترط حصولها فيه، فلو كان الإذخر مثل الميتة لم تنع استعماله إلا في من تحققت ضرورته إليه، والإجماع على أنه مباح مطلقا بغير قيد الضرورة انتهى. ويحتمل أن يكون مراد المهلب بأن أصل إباحته كانت للضرورة وسببها، لا أنه يريد أنه مقيد بها. قال ابن المنير: والحق أن سؤال العباس كان على معنى الضراعة، وترخيص النبي صلى الله عليه وسلم كان تبليغا عن الله، إما بطريق الإلهام أو بطريق الوحي. ومن ادعى أن نزول الوحي يحتاج إلى أمد متسع، ومن ادعى أن نزول الوحي يحتاج إلى أمد متسع فقد وهم. وفي الحديث بيان خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر في الحديث، وجواز مراجعة العالم في المصالح الشرعية والمبادرة إلى ذلك في المجامع والمشاهد، وعظيم منزلة العباس عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنايته بأمر مكة لكونه كان بها أصله ومنشأه، وفيه رفع وجوب الهجرة عن مكة إلى المدينة وإبقاء حكمها من بلاد الكفر إلى يوم القيامة، وأن الجهاد يشترط أن يقصد به الإخلاص، ووجوب النفير مع الأئمة. قال: باب الحجامة للمحرم. وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم ويتداوى ما لم يكن فيه طيب. قال البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال لنا عمرو: أول شيء سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ثم سمعته يقول: حدثني طاووس عن ابن عباس، فقلت: لعله سمعه منهما. قال: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة رضي الله عنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه. قوله: باب الحجامة للمحرم، أي هل يمنع منها أو تباح له مطلقا أو للضرورة، والمراد في ذلك كله المحجوم والمراد في ذلك كله المحجوم للحاجم. قوله: وكوى بن عمر ابنه وهو محرم، هذا الابن اسمه واقد. وصل ذلك سعيد بن منصور من طريق مجاهد قال: أصاب واقد بن عبد الله بن عمر برسام في الطريق وهو متوجه إلى مكة، فكواه ابن عمر فأبان أن ذلك كان للضرورة. قوله: ويتداوى ما لم يكن فيه طيب، هذا من تتمة الترجمة وليس في أثر ابن عمر كما ترى. وأما قول الكرماني: فاعل يتداوى، إما المحرم وإما ابن عمر، فكلام من لم يقف على أثر ابن عمر وقد سبق فكلام من لم يقف على أثر ابن عمر وقد سبق في أوائل الحج في باب الطيب عند الإحرام قول ابن عباس: ويتداوى بما يأكل، وهو موافق لهذا. والجامع بين هذا وبين الحجامة عموم التداوي. وروى الطبري من طريق الحسن قال: إن أصاب المحرم شجة فلا بأس بأن يأخذ ما حولها من الشعر ثم يداويها بما ليس فيه طيب. قوله: قال لنا عمرو: أول شيء، أي أول مرة. وفي رواية الحميدي عن سفيان قال: حدثنا عمرو وهو ابن دينار، أخرجه أبو نعيم وأبو عوانة من طريقه. قوله: ثم سمعته، هو مقول سفيان والضمير لعمر، وكذا قوله: فقلت: لعله سمعه. وقد بين ذلك الحميدي عن سفيان فقال: حدثنا بهذا الحديث عمرو مرتين فذكره، لكن قال: فلا أدري أسمعه منهما أو كانت إحدى الروايتين وهما. زاد أبو عوانة قال سفيان ذكر لي أنه سمعه منهما جميعا، وأخرجه ابن خزيمة عن عبد الجبار بن العلاء عن ابن عيينة نحو رواية علي بن عبد الله، وقال في آخره فظننت أنه رواه عنهما جميعا. وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق سليمان بن أيوب عن سفيان قال عن عمرو عن عطاء فذكره قال ثم حدثنا عمرو عن طاووس به، فقلت لعمرو إنما كنت حدثتنا عن عطاء، قال اسكت يا صبي لم أغلط، كلاهما حدثني. قلت فإن كان هذا محفوظا فلعل سفيان تردد في كون عمرو سمعه منهما لما خشي من كون ذلك صدر منه حالة الغضب على أنه قد حدث به فجمعهما. قال أحمد في مسنده حدثنا سفيان قال عمرو أولا فحفظناه، قال طاووس عن ابن عباس فذكره، قال أحمد وقد حدثنا به سفيان فقال قال عمرو عن عطاء وطاووس عن ابن عباس. قلت وكذا جمعهما عن سفيان وكذا جمعهما عن سفيان مسدد عند المصنف في الطب، وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو خيثمة وإسحاق بن راهوية عند مسلم وقتيبة عند الترمذي والنسائي، وتابع سفيان على روايته له عن عمرو لكن عن طاووس وحده زكريا بن إسحاق، أخرجه أحمد وأبو عوانة وابن خزيمة والحاكم، وله أصل عن عطاء أيضا أخرجه أحمد والنسائي من طريق الليث عن أبي الزبير ومن طريق ابن جريج كلاهما عنه. قال تنبيه: زعم الكرماني أن مراد البخاري بالسياق المذكور أن عمرا حدث به سفيان أولا عن عطاء عن ابن عباس بغير واسطة، ثم حدثه به ثانيا عن عطاء بواسطة الطاووس. قلت وهو كلام من لم يقف على طريق مسدد التي في الكتاب الذي شرح فيه فضلا عن بقية الطرق التي ذكرناها، ولا تعرف مع ذلك لعطاء عن طاووس رواية أصلا، والله المستعان. قوله وهو محرم: زاد ابن جريج عن عطاء صائم بلحي جمل، وزاد زكريا على رأسه، وستأتي رواية عكرمة في الصوم، وهذه الزيادات موافقة لحديث ابن بحينة ثاني حديثي الباب دون ذكر الصيام. قوله عن علقمة بن أبي علقمة في رواية النسائي من طريق محمد بن خالد عن سليمان قال أخبرني علقمة واسم أبي علقمة بلال، وهو مدني تابعي صغير سمع أنسا، وهو علقمة بن أم علقمة واسمها مرجانة، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث. قوله عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة في رواية المصنف في الطب عن إسماعيل وهو ابن أبي إويس عن سليمان عن علقمة أنه سمع عبد الرحمن الأعرج أنه سمع عبد الله بن بحينة. قوله بلحي جمل بفتح اللام وحكي كسرها وسكون المهملة وبفتح الجيم والميم موضع بطريق مكة، وقد وقع مبينا في رواية إسماعيل المذكورة بلحي جمل من طريق مكة. ذكر البكري في معجمه في رسم العقيق قال هي بئر جمل التي ورد ذكرها في حديث أبي جهم يعني الماضي في التيمم، وقال غيره هي عقبة الجحفة على 7 أميال من السقيا، ووقع في رواية أبي ذر بلحيي جمل بصيغة التثنية ولغيره بالإفراد، ووهم من ظنه فكي الجمل الحيوان المعروف ووهم من ظنه فكي الجمل الحيوان المعروف وأنه كان آلة الحجم، وجزم الحازمي وغيره بأن ذلك كان في حجة الوداع، وسيأتي البحث في أنه هل كان صائما في كتاب الصيام. قوله في وسط بفتح المهملة أي متوسطه، وهو ما فوق اليافوخ فيما بين أعلى القرنين. قال الليث كانت هذه الحجامة في فأس الرأس، وأما التي في أعلاه فلا، لأنها ربما أعمت، وسيأتي تحقيق ذلك في كتاب الطب إن شاء الله تعالى. قال النووي: إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام لقطع الشعر، وإن لم تتضمنه جازت عند الجمهور، وكرهها مالك، وعن الحسن فيها الفدية وإن لم يقطع شعرا، وإن كان لضرورة جاز قطع الشعر وتجب الفدية. وخص أهل الظاهر الفدية بشعر رأسي. وقال الداودي: إذا أمكن مسك المحاجم بغير حلق لم يجز الحلق. استدل بهذا الحديث على جواز الفصد وبط الجرح والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوي، إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي عنه المحرم من تناول الطيب وقطع الشعر، ولا فدية عليه في شيء من ذلك، والله أعلم. قال: باب تزويج المحرم. قال: حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. قوله: باب تزويج المحرم، أورد فيه حديث ابن عباس في تزويج ميمونة، وظاهر صنيعه أنه لم يثبت عنه ولم أنه لم يثبت عنده النهي عن ذلك، ولا أن ذلك من الخصائص. وقد ترجم في النكاح نكاح المحرم وقد ترجم في النكاح باب نكاح المحرم، ولم يزد على إيراد هذا الحديث. ومراده بالنكاح التزويج للإجماع على إفساد الحج والعمرة بالجماع. وقد اختلف في تزويج ميمونة، فالمشهور عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، وصح نحوه عن عائشة وأبي هريرة، وجاء عن ميمونة نفسها نفسها وجاء عن ميمونة نفسها أنه كان حلالا، صلى الله عليه وسلم، وعن أبي رافع مثله، وأنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه كان الرسول إليها عفوا وأنه كان الرسول إليها. وسيأتي الكلام على ذلك مستوفا في باب عمرة القضاء من كتاب المغازي إن شاء الله تعالى. واختلف العلماء في هذه المسألة، فالجمهور على المنع لحديث عثمان: لا ينكح المحرم ولا ينكح، أخرجه مسلم. وأجابوا عن حديث ميمونة بأنه اختلف في الواقعة كيف كانت، ولا تقوم بها الحجة، ولأنها تحتمل الخصوصية، فكان الحديث في النهي عن ذلك أولى بأن يؤخذ به. وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة: يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطء، وتعقب بأنه قياس في معارضة السنة فلا يعتبر به. وأما تأويلهم حديث عثمان بأن المراد به الوطء، فمتعقب بالتصريح فيه بقوله: ولا ينكح بضم أوله، وبقوله فيه: ولا يخطب. جزاكم الله خير. آمين وجزاكم سيدنا، أحسن الله إليكم. شكرا محمد. نعم سيدنا، حياكم الله. تفضل شكرا محمد. أحسن الله إليكم. قال: باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا الليث قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. تابعه موسى ابن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين. وقال عبيد الله: ولا ورس. وكان يقول: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر: لا تنتقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن الحكم بن عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقصت برجل محرم ناقته فقتلته، فأبى به، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يهل. قال: قوله: باب ما ينهى، أي عنه من الطيب للمحرم والمحرمة. أي أنهما في ذلك سواء، ولم يختلف العلماء في ذلك، وإنما اختلفوا في أشياء هل تعد طيبا أو لا. والحكمة في منع المحرم من الطيب أنه من دواعي الجماع ومقدماته التي تفسد الإحرام، وبأنه ينافي حال المحرم، فإن المحرم أشعث أغبر. قوله: وقالت عائشة: لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران. وصله البيهقي من طريق معاذ عن عائشة قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران، ولا تبرقع ولا تلث، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت. وقد تقدم في أوائل الباب أن المرأة كالرجل في منع الطيب إجماعا. وروى أحمد وأبو داود والحاكم أصل حديث الباب من طريق ابن إسحاق قال: حدثني نافع عن ابن عمر بلفظ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب. ثم أورد المصنف حديث ابن عمر: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس؟ الحديث. وقد تقدم في أوائل الحج مع سائر مباحثه في باب ما يلبس المحرم من الثياب، وزاد فيه هنا: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. وذكر الاختلاف في رفع هذه الزيادة ووقفها، وسأبين ما في ذلك إن شاء الله تعالى. قوله: تابعه موسى ابن عقبة، وصله النسائي من طريق عبد الله بن المبارك عنه عن نافع في آخر الزيادة المذكورة قبله. قوله: وإسماعيل بن إبراهيم، أي ابن عقبة أو ابن عقبة، هو ابن أخي موسى المذكور قبله، وقد رويناه من طريقه موصولا في فوائد علي بن محمد المصري من رواية السلفي عن الثقفي عن ابن بشران عنه عن يوسف بن يزيد عن يعقوب ابن أبي عباد عن يعقوب عباد، بن أبي عباد بن عباد نعم صلى الله عليه وسلم عن يعقوب ابن أبي عباد عن إسماعيل عن نافع به. قوله: وجويرية، أي ابن أسماء، وصله أبو يعلى عن عبد الله بن محمد بن أسماء عنه عن نافع وفيه الزيادة. قوله: وابن إسحاق، وصله أحمد وغيره كما تقدم في أول الباب. قوله: في النقاب والقفازين، أي في ذكرهما في الحديث المرفوع، والقفاز بضم القاف وتشديد الفاء وبعد الألف زاي، ما تلبسه المرأة في يدها فيغطي أصابعها وكفيها عند معاناة الشيء كغزل ونحوه، وهو لليد كالخف للرجل. والنقاب الخمار الذي يشد على الأنف أو تحت المحاجر، وظاهره اختصاص ذلك بالمرأة، ولكن الرجل في القفاز مثلها، لكونه في معنى الخف، فإن كل منهما محيط بجزء من البدن. وأما النقاب فلا يحرم على الرجل من جهة الإحرام، لأنه لا يحرم عليه تغطية وجهه على الراجح، كما سيأتي الكلام عليه في حديث ابن عباس في هذا الباب. قوله: وقال عبيد وفي الله، هذا يعني شيئان. الشيء الأول أنه يتكلم عن المحيط ولا يتكلم عن المخيط، فتعلق الناس بكلمة المخيط الآن يعني صار له معنى خلاف المعنى الذي يقصده الفقهاء. الفقهاء إنما كانوا يتكلمون عن المخيط بمعنى المفصل الذي يفصله الخياطون يعني، وليس معناه الشيء الذي دخله خيط، لا، ليس معناه هذا. بمعنى لو أن الإنسان جاء على الإحرام وسرفله بخيط من أطرافه لئلا يتناثر مثلا، فليس هذا من المنهي عنه، إنما المقصود المحيط الذي يحيط، واللي هو المفصل يعني اللي هو لباس. طيب، نعم. المعنى الثاني أنه المحيط بالبدن كله أو بشيء من البدن، يعني يدخل الجزء من البدن مثل القفاز ومثل الخف ونحو هذا، كل شيء مفصل على قدر إيه؟ على قدر شيء. وممكن نقول معنى ثالث إنه أن يلبس على الصفة التي يلبس عليها عادة. فمثلا لو أن الإنسان معه قميص اللي هو بنسميه العباءة، فجعله إزارة، عباءة جلابية لفها على وسطه كهيئة الإزار، كهيئة يعني الثوب اللي ناحية الأسفل، أو نعم. كرداء في ناحية الأعلى. هذا لا يلبسه في العادة، الجلابية لا تلبس هكذا، إنما لابد يدخلها من رأسه ويدخل يديه وتعم بدنه، فإذا لبسها على هيئة الإزار وهيئة الرداء لا تكون ملبوسة. نعم. نعم. أحسن الله إليك. وده نشأ عن اشتراك المصطلح، يعني اشتراك المصطلح أوقع الناس في مشكلة. ودي نفس المسألة واردة برضو في مسألة الإحرام. كلمة الإحرام في الشرع مش معناها إنه يلبس ملابس الإحرام، وده الشائع عند الناس، لا، معناه إنه ينوي. نعم. والمخيط عند الناس مشتركة بين ما فيه خيط وما هو إيه؟ وما هو محيط بالبدن أو بجزء من البدن على هيئة الملبوس. فاشتراك المصطلح هذا عندنا موجود في أكثر من شيء يحتاج التفكيك يعني. نعم، أحسن الله إليك. نعم. قوله: وقال عبيد الله، يعني ابن عمر العمري، ولا ورش، وكان يقول: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، يعني أن عبيد الله المذكور خالف المذكورين قبل في رواية هذا الحديث عن المذكورين، نافع فوافقهم لأنهم جماعة المذكورين. يعني. نعم، أحسن الله إليك. يعني أن عبيد الله المذكور خالف المذكورين قبل في رواية هذا الحديث عن نافع فوافقهم على رفعه إلى قوله: زعفران ولا ورس، وفصل بقية الحديث فجعله من قول ابن عمر. وهذا التعليق عن عبيد الله وصله إسحاق بن راهوية في مسنده عن محمد بن بشر وحماد بن مسعدة وابن خزيمة من طريق بشر بن المفضل، ثلاثتهم عن عبيد أو ثلاثتهم ثلاثتهم عن عبيد نعم ثلاثتهم عن عبيد الله بن عمر عن نافع فساق الحديث إلى قوله: ولا ورث. قال: وكان عبد الله، يعني ابن عمر، يقول: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. ورواه يحيى القطان عند النسائي وحفص بن غياث عند الدارقطني كلاهما عن عبيد الله، فاقتصر على المتفق على رفعه، فاقتصر فاقتصر. نعم. اللي هو الأخير، وحفص وحفص بن بن عبيد. غياث عند الدارقطني كلاهما عن عبيد الله، فاقتصر على المتفق على رفعه. فكأنه بيقول ايه، هو رواه يحيى، فيكون يحيى هو الذي اقتصر. نعم، صلى الله عليه. قال نعم. قوله: وقال مالك إلى آخره، هو في الموطأ كما قال. والغرض أن مالكا اقتصر على الموقوف فقط، وفي ذلك تقوية لرواية عبيد الله، وظهر الإدراج في رواية غيره. وقد استشكل ابن دقيق العيد الحكم بالإدراج في هذا الحديث لورود النهي عن النقاب والقفاز مفردا مرفوعا، وللابتداء بالنهي عنهما في رواية ابن إسحاق المرفوعة المرفوعة المقدم ذكرها. وقال في الاقتراح: دعوى الإدراج في أول المتن ضعيفة. وأجيب بأن الثقات إذا اختلفوا وكان مع أحدهم زيادة قدمت، ولا سيما إن كان حافظا ولا سيما إن كان أحفظ. والأمر هنا كذلك، فإن عبيد الله بن عمر في نافع أحفظ من جميع من خالفه، وقد فصل المرفوع من الموقوف. وأما الذي اقتصر على الموقوف فرفعه فقد شذ بذلك وهو ضعيف. وأما الذي ابتدأ في المرفوع بالموقوف فإنه من التصرف في الرواية بالمعنى، وكأنه رأى أشياء متعاطفة فقدم وأخر لجواز ذلك عنده. ومع الذي فصل زيادة علم فهو أولى. أشار إلى ذلك شيخنا في شرح الترمذي، وقال الكرماني: يعني فإن يقصد قلت محافظ العراق يعني. نعم، صلى الله عليه وسلم. وقال الكرماني: فإن قلت فلما قال بلفظ قال، وثانيا بلفظ كان يقول؟ قلت: لعله قال ذلك مرة، وهذا كان يقوله دائما مكررا. والفرق بين المرويين إما من جهة حذف المرأة، والفرق بين المرويين إما من جهة حذف المرأة، وإما من جهة أن الأول بلفظ لا تنتقب من التفاعل، والثاني من الافتعال، وتنقل. وإما لا تنقب من التفاعل. نعم، صلى الله عليه. وإما من جهة أن الأول بلفظ لا تتنقب من التفعل، والثاني من الافتعال، وإما من جهة أن الثاني بضم الباء على سبيل النفي لا غير، والأول بالضم والكسر نفيا ونهيا. انتهى كلامه ولا يخفى تكلفه. قوله: وتابعه ليث بن أبي سليم، أي تابع مالكا في وقفه. وكذا أخرجه ابن أبي شيبة من طريق فضيل بن غزوان عن نافع موقوفا على ابن عمر. ومعنى قوله: ولا تنتقب، أي لا تستر وجهها كما تقدم. واختلف العلماء في ذلك، فمنعه الجمهور وأجازه الحنفية، وهو رواية عند الشافعية والمالكية، ولم يختلفوا في منعها من ستر وجهها وكفيها بما سوى النقاب والقفازين، ولم يختلفوا في منعها من ستر وجهها وكفيها بما سوى النقاب والقفازين. قوله: مسه ورس إلى آخره، مفهومه وهذا جواز يعني فيه ما فقه كذلك، من أنه النقاب شيء مفصل على قدر الوجه، وكذلك القفاز هو شيء مفصل على قدر اليد، لكن لو أن المرأة سترت يديها بخلاف ذلك بغير القفاز، كأن وضعت يدها تحت الخمار، لا شيء عليه. طيب، ولو أنها سترت وجهها بغير النقاب، كأنها تسدل نفس الحجاب من رأسها على وجهها، فهذا شيء غير النقاب. المحرم الممنوع فقط هو الثياب المخصوصة المفصلة على قدر الوجه التي تسمى النقاب. نعم، لكن هو سيدنا هنا في قوله: ولم يختلفوا في منعها، يعني يقصد في جواز منعها، في منعها، يعني هنا أو المعنى يعني معناه لم يختلفوا في عدم منعها يعني. في عدم منعها يعني. وهو هنا نبه عليه في الهامش، قال: كذا قال الحافظ. والذي نراه الأنسب هنا أن يقول: لم يختلفوا في عدم منعها بإضافة كلمة عدم، فقد حكى جماعة الإجماع على عدم منع المرأة من أن تسدل على وجهها شيئا تستتر به عن نظر الرجال، شريطة أن يكون متجافيا عن وجهها، وممن حكى ذلك ابن عبد البر وابن قدامة وغيرهما. فالمقصود نعم عدم منعه. نعم، صلى الله عليه. قوله: مسه ورس إلى آخره، مفهومه جواز ما ليس فيه ورس ولا زعفران، لكن ألحق العلماء بذلك أنواع الطيب للاشتراك في الحكم، واختلفوا في المصبوغ بغير الزعفران والورس، وقد تقدم ذلك. والورس نبات باليمن، قاله جماعة، وجزم بذلك ابن العربي وغيره. وقال ابن البيطار في مفرداته: الورس يؤتى به من اليمن والهند والصين، وليس بنبات، بل يشبه زهر العصفر، ونبته شيء يشبه البنفسج، ويقال إن الكركم عروقه، إن الكركم عروقه، إن الكركم عروقه. قوله: عن منصور هو ابن المعتمر، والحكم هو ابن عتيبة. قوله: وقصت وقصت بفتح القاف، وقصت، وقصت نعم الناقة، نعم وقصت، نعم، نعم صلى الله عليه. قوله: وقصت بفتح القاف والصاد المهملة، تقدم تفسيره في باب كفن المحرم، ويأتي في باب المحرم يموت بعرفة. وياتي في باب المحرم يموت بعرفه بيان اختلاف في هذه اللفظه. والمراد هنا قوله ولا تقربوه طيبا، وهي بتشديد الراء، وسياتي قريبا بلفظ ولا تحنطوه، وهو من الحنوط بالمهمله والنون، وهو الطيب الذي يصنع للميت. وقوله يبعث ملبيا اي على هيئته التي مات عليها، واستدل بذلك على بقاء إحرامه خلافا للمالكية والحنفية. وقد تمسكوا من هذا الحديث بلفظة اختلف في ثبوتها، وهي قوله ولا تخمروا وجهه، فقالوا لا يجوز للمحرم تغطية وجهه، مع أنهم لا يقولون بظاهر هذا الحديث في من مات محرما. وأما الجمهور فأخذوا بظاهر الحديث وقالوا إن في ثبوت ذكر الوجه مقالة، وتردد ابن المنذر في صحته، وقال البيهقي ذكر ذكروا الوجه غريب. ذكر الوجه غريب، وهو وهم من بعض رواته، وفي كل ذلك نظر، فإن الحديث ظاهره الصحة، ولفظه عند مسلم من طريق إسرائيل عن منصور وأبي الزبير كلاهما عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، فذكر الحديث، قال منصور ولا تغطوا وجهه، وقال أبو الزبير ولا تكشف وجهه، وأخرجه النسائي من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير بلفظ ولا تخمر وجهه ولا رأسه، وأخرجه مسلم أيضا من حديث شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير بلفظ ولا يمس طيبا خارج رأسه، قال شعبة ثم حدثني به بعد ذلك فقال خارج رأسه ووجهه، انتهى. وهذه الرواية تتعلق بالتطيب لا بالكشف والتغطية، وشعبة أحفظ من كل من روى هذا الحديث، فلعل بعض رواته انتقل ذهنه من التطيب إلى التغطية. وقال أهل الظاهر يجوز للمحرم الحي تغطية وجهه، ولا يجوز للمحرم الذي يموت، عملا بالظاهر في الموضعين. وقال آخرون هي واقعة عين لا عموم فيها، هي واقعة عين لا عموم فيها، لأنه علل ذلك بقوله لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذا الأمر لا يتحقق وجوده في غيره، فيكون خاصا بذلك الرجل، ولو استمر بقاؤه على إحرامه لأمر بقضاء مناسكه. وسيأتي ترجمة المصنف بنفي ذلك. وقال أبو الحسن بن القصار لو أريد تعميم هذا الحكم في كل محرم لقال فإن المحرم كما جاء إن الشهيد يبعث وجرحه يثعب دما. وأجيب بأن الحديث ظاهر في أن العلة في الأمر المذكور كونه كان في النسك، وهي عامة في كل محرم، والأصل أن كل ما ثبت لواحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت لغيره حتى يتضح التخصيص. واختلف في الصائم يموت هل يبطل صومه بالموت حتى يجب قضاء صوم ذلك اليوم عنه أو لا يبطل. وقال النووي يتأول متأول هذا الحديث، نعم صلى الله عليه، يتأول هذا الحديث على أن النهي عن تغطية وجهه ليس لكون المحرم لا يجوز تغطية وجهه، بل هو صيانة للرأس، فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطى رأسه. وروى سعيد بن منصور من طريق عطاء قال يغطي المحرم من وجهه ما دون الحاجبين أي من أعلى، وفي رواية ما دون عينيه، وكأنه أراد مزيد الاحتياط لكشف الرأس والله أعلم. تكملة، كان وقوع المحرم المذكور عند الصخرات من عرفة، وفي الحديث إطلاق الواقف على الراكب، واستحباب دوام التلبية في الإحرام، وأنها لا تنقطع بالتوجه لعرفة، وجواز غسل المحرم بالسدر ونحوه مما لا يعد طيبا. وحكى المزني عن الشافعي أنه استدل على جواز قطع سدر الحرم الحرم آه نعم أحسن الله عليكم أنه استدل على جواز قطع سدر الحرم بهذا الحديث لقوله فيه واغسلوه بماء وسدر والله أعلم. تنبيه، لم أقف في شيء من طرق هذا الحديث على تسمية المحرم المذكور، وقد وهم بعض المتأخرين فزعم أن اسمه واقد ابن عبد الله، وعزاه لابن قتيبة في ترجمة عمر من كتاب المغازي. وسبب الوهم أن ابن قتيبة لما ذكر ترجمة عمر ذكر أولاده ومنهم عبد الله بن عمر، ثم ذكر أولاد عبد الله بن عمر فذكر فيهم واقد ابن عبد الله بن عمر، فقال وقع عن بعيره وهو محرم فهلك. فظن هذا المتأخر أن لواقد بن عبد الله بن عمر صحبة وأنه صاحب القصة التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كما ظن، فإن واقدا المذكور لا صحبة له، فإن أمه صفية بنت أبي عبيد، إنما تزوجها أبوه في خلافة أبيه عمر، واختلف في صحبتها، وذكرها العجلي وغيره في التابعين. ووجدت في الصحابة واقد بن عبد الله آخر، لكن لم أرى في شيء من الأخبار أنه وقع عن بعيره فهلك، بل ذكر غير واحد منهم أن ابن سعيد منهم ابن سعيد ابن سعد بل ذكر غير واحد منهم ابن سعد أنه مات في خلافة عمر، فبطل وابن سعد تفسير لما كتب المبهم. الطبقات نعم الكبرى. فبطل تفسير المبهم بأنه واقد ابن عبد الله من كل وجه. قال باب الاغتسال للمحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنه يدخل المحرم الحمام ولم ير ابن عمر عائشة بالحك بأسا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنان عن أبيه أن عبد الله بن عباس ابن العباس والمسور بن مخرمة أن عبد الله بن عبد العباس والمسور بن مخرمة اختلف بالأب، فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن العباس، أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيده فأقبل بها وأدبر، وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. قوله باب الاغتسال للمحرم أي ترفها وتنظفا وتطهرا من الجنابة. قال ابن المنذر أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة، واختلفوا فيما عدا ذلك، وكأن المصنف أشار إلى ما روي عن مالك أنه كره للمحرم أن يغطي رأسه في الماء، وروي في الموطأ أو وروي في الموطأ وروى لا وروي، ابن لأنه عائد على مالك مالك. الذي نعم قبله. نعم صلى الله عليكم. وروى في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام. قوله وقال ابن عباس يدخل المحرم الحمام. وصله الدارقطني والبيهقي من طريق أيوب عن عكرمة عنه قال المحرم يدخل الحمام وينزع ضرسه، وإذا انكسر ظفره طرحه ويقول أميطوا عنكم الأذى فإن الله لا يصنع بأذاكم شيئا. وروى البيهقي من وجه آخر عن ابن عباس أنه دخل حماما بالجحفة وهو محرم وقال إن الله لا يعبأ بأوساخكم شيئا. وروى ابن أبي شيبة كراهة ذلك عن الحسن وعطاء. قوله ولم ير ابن عمر عائشة بالحك بأسا، أما أثر ابن عمر فوصله البيهقي من طريق أبي مجلز قال رأيت ابن عمر يحك رأسه وهو محرم، ففطنت له فإذا هو يحك بأطراف أنامله. وأما أثر عائشة فوصله مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه واسمها مرجانة، سمعت عائشة تسأل سم سمعت نعم أحسن الله عليكم سمعت عائشة تسأل عن المحرم أيحك جسده؟ قال نعم. قالت وليش قالت سبحان الله، عندي قارئ. قالت نعم وليشدد. نعم. وقالت عائشة لو ربطت يداي ولم أجد وربطت إلا أن أحك. يداي. لو ربطت، نعم أحسن الله إليكم. وقالت عائشة لو ربطت يداي ولم أجد إلا أن أحك برجلي لحككت. انتهى. ومناسبة أثر ابن عمر وعائشة للترجمة بجامع ما بين الغسل والحك من إزالة الأذى، قوله عن زيد بن أسلم عن إبراهيم كذا في جميع الموطئات. وأغرب يحيى ابن يحيى الأندلسي فأدخل بين زيد وإبراهيم نافعا، قال ابن عبد البر وذلك معدود من خطئه. قوله عن إبراهيم في رواية ابن عيينة عن زيد أخبرني إبراهيم، أخرجه أحمد وإسحاق والحميدي في مسانيدهم عنه. وفي رواية ابن وإنما يكون جريج معدود من خطئه لأنه له أخطاء أخرى في الموطأ يعني. وقالوا إنه لم يكن صاحب حديث، لكن سبحان الله أجر الله على يده خيرا كثيرا في هذا الباب. الله عليك. نعم جميل. قوله عن إبراهيم في رواية ابن عيينة عن زيد أخبرني إبراهيم، أخرجه أحمد وإسحاق والحميدي في مسانيدهم عنه. وفي رواية ابن جريج عند أحمد عن زيد بن أسلم أن إبراهيم ابن عبد الله ابن حنين مولى ابن عباس أخبره كذا قال مولى كذا قال مولى ابن عباس. وقد اختلف في ذلك، والمشهور أن حنينا كان مولا للعباس وهبه له النبي صلى الله عليه وسلم، فأولاده موال له. قوله أن ابن عباس في رواية ابن جريج عند أبي عوانة كنت مع ابن عباس والمسور. قوله بالأبواء أي وهما نازلان بها. وفي رواية ابن عيينة بالعرج، وهو بفتح أوله بالعرج بالعرج وهو بفتح أوله وإسكان ثانيه قرية جامعة قريبة من الأبواء. قوله إلى أبي أيوب زاد ابن جريج فقال قل له يقرأ عليك السلام ابن أخيك عبد الله بن عباس ويسألك. قوله بين القرنين أي قرني البئر، وكذا هو لبعض رواة الموطأ. وكذا في رواية ابن عيينة وهما العودان أي العمودان المنتصبان لأجل عود البكرة. قوله أرسلني إليك عبد الله بن عباس يسألك كيف كان إلى آخره. قال ابن عبد البر الظاهر أن ابن عباس كان عنده في ذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه عن أبي أيوب أو غيره، ولهذا قال عبد الله بن حنين لأبي أيوب يسألك كيف كان يغسل رأسه، ولم يقل هل كان يغسل رأسه أو لا، على حسب ما وقع فيه اختلاف بين المسور وابن عباس. قلت ويحتمل أن يكون عبد الله بن حنين تصرف في السؤال لفطنته، كأنه لما قال له سله هل يغتسل المحرم أو لا فجاء فوجده يغتسل، فهم من ذلك أنه يغتسل، فأحب أن لا يرجع إلا بفائدة، فسأله عن كيفية الغسل. وكأنه خص رأس بالسؤال لأنها موضع الإشكال في هذه المسألة، لأنها محل الشعر الذي يخشى انتتافه بخلاف بقية البدن غالبا. قوله فطأطأه أي أزاله عن رأسه. وفي رواية ابن عيينة جمع ثيابه إلى صدره حتى نظرت إليه. وفي رواية ابن جريج حتى رأيت رأسه ووجهه. قوله لإنسان لم أقف على اسمه، ثم قال أي أبو أيوب هكذا رأيته أي النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. زاد ابن عيينة فرجعت إليهما فأخبرتهما، فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا أي لا أجادلك. وأصل المراء استخراج ما عند الإنسان، يقال أمرى فلان فلانا إذا استخرج ما عنده، قاله ابن الأنباري. وأطلق ذلك في المجادلة لأن كل من المتجادلين يستخرج ما عند الآخر من الحجة. وفي هذا الحديث من الفوائد مناظرة الصحابة في الأحكام، ورجوعهم إلى النصوص وقبولهم لخبر الواحد ولو كان تابعيا، وأن قول بعضهم ليس بحجة على بعض. قال ابن عبد البر: لو كان معنى الاقتداء في قوله صلى الله عليه وسلم أصحاب كالنجوم يراد به الفتوى، لما احتاج ابن عباس إلى إقامة البينة على دعواه، بل كان يقول للمسور: أنا نجم وأنت نجم، فبأينا اقتدى من بعدنا كفاه. ولكن معناه كما قال المزني وغيره من أهل النظر أنه في النقل، لأن جميعهم عدول، وفيه اعتراف للفاضل بفضله وإنصاف الصحابة بعضهم بعضا، وفيه استتار الغاسل عند يعني هذا الغسل. على افتراض ثبوت الحديث وهو لا يثبت بحال. حديث أصحابك النجوم. نعم. نعم، صلى الله عليه وسلم. لأن جميع وفيه اعتراف الفاضل اعتراف للفاضل بفضله وإنصاف الصحابة بعضهم بعضا، وفيه استتار الغاسل عند الغسل والاستعانة في الطهارة، وجواز كلام السلام حالة الطهارة، وجواز غسل المحرم وتشريب شعره بالماء ودلكه بيده إذا أمن تناثره. واستدل به القرطبي على وجوب الدلك في الغسل أو في الغسل، قال: لأن الغسل لو كان يتم بدون لكان المحرم أحق بأن يجوز له تركه لكان المحرم أحق بأن يجوز له تركه ولا يخفى ما فيه. واستدل به على أن تخليل شعر اللحية في الوضوء باق على استحبابه لمن قال يكره كالمتولي من الشافعية خشية انتتاف الشعر، لأن في الحديث: ثم حرك رأسه بيده ولا فرق بين شعر الرأس واللحية، إلا أن يقال إن شعر الرأس أصلب، والتحقيق أنه خلاف الأولى في حق بعض دون بعض. قاله السبكي الكبير، والله أعلم. السبكي الكبير اللي هو الإمام تقي الدين السبكي، نعم، صلى الله عليه وسلم. وابنه يقال فيه التاج السبكي. نعم، صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. أنزل. بسم الله.